كل ما عمل. ولهذا إن لم يعاملنا الله تعالى بفضله هلكنا. نعم خلاص. وأن الآن انتهى الوقت لأننا حددنا إلى الساعة السابعة. هذا اللي